ونوعها مكية بالاتفاق، يعني لم يختلف أهل العلم في ذلك. وقد حكى الاتفاق ابن عطية في تفسيره، وكما سبق أن ذكرنا مرارا أن معنى المكي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته، والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو كان بمكة. وترتيبها في النزول هي السورة 62 في ترتيب نزول القرآن، أو في ترتيب نزول السور، نزلت بعد سورة فصلت وقبل سورة الدخان. وعدد آياتها عدها الجمهور 89 آية، وعدها أهل الشام 88 آية أو 88 آية. وكما أيضا ذكرنا أن الاختلاف في عدد الآيات لا يقتضي ولا يعني أن هناك خلاف في السورة، فعند بعضهم آيات ليست عند الآخرين، لا، هي هذه السورة، لكن منهم من يجعل هذه الآية آيتين مثلا، ومنهم من يعدها آية، ومن هنا يأتي اختلاف العدد. يقول الله جل وعلا: حاميم والكتاب المبين. حاميم، سبق مرارا وتكرارا أن ذكرنا قول ابن كثير واختيار ابن كثير، وهو أن الحروف المقطعة يقال فيها الله أعلم بالمراد منها، الله أعلم بالمراد منها، ولها حكمة وهي التحدي والإعجاز. فكأنه يقول: يا فصحاء العرب، هذا القرآن الذي أنزلته على نبيي هو بنفس الحروف التي تتكلمون بها، ولكن لا تستطيعون أن تأتوا بمثله ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا. وقد تحداهم الله أولا أن يأتوا بكتاب من مثله فعجزوا، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله فعجزوا، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا. فأقصر سورة في القرآن سورة الكوثر، ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو سورة أو كلاما بقدر سورة الكوثر، لأنه تنزيل من حكيم حميد. ومما يدل على أن المراد التحدي والإعجاز أن في أغلب السور التي بدأت بالحروف المقطعة يذكر بعدها القرآن، فهنا قال: حاميم والكتاب المبين. قال طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. صاد: والقرآن للذكر. أول سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فأغلب السور المقطعة إلا ثلاث سور كلها جاء بعد ذكر الحروف المقطعة جاء ذكر القرآن والإشارة إليه. وهذا ما يدل على أنه تحدي وإعجاز، فما تستطيعون أن تأتوا بمثل هذا الكتاب ولا بمثل هذا القرآن ولو اجتمعت الإنس والجن وكان بعضهم لبعض ظهيرا. قال: والكتاب المبين. ومعنى المبين أي الذي يبين الحق ويدعو إليه ويأمر به، كما قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهو كتاب بين أنه من عند الله، بين في ألفاظه ومعانيه، يبين الحق ويدعو إليه، يبين الصراط المستقيم، ويبين ما سواه من طرق الضلالة وسبل الضلالة، يبين صفات المؤمنين وجزاءهم وما أعده الله لهم، ويبين صفات الكافرين وجزاءهم وما أعده الله لهم، فهو كتاب مبين يبين عن الحق ويظهره ويبينه، وهذه تزكية من الله جل وعلا لهذا الكتاب العظيم. حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا. هنا أقسم الله بالقرآن والكتاب المبين، الواو حرف قسم، والكتاب مقسم به، وهذا يدل على شرفه، لأن الله جل وعلا لا يقسم إلا بعظيم، ولا يقسم إلا بما له شأن ومنزلة ومكانة، وله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته جل وعلا. وأما بني آدم أو المكلفون فلا يجوز لأحد منهم أن يقسم بغير الله جل وعلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت أو ليصمت. وقال لما سمع بعض الصحابة يقسم بأبيه قال: لا تحلفوا بآبائكم، وقال: لا تحلفوا بالأمانة، وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز الحلف بغير الله، لأنه لا أعظم من الله سبحانه وتعالى، ويجوز القسم بأسمائه وبصفاته، حتى القرآن يجوز أن تقسم به لأنه كلام الله صفة الله، ولو قلت والقرآن لا بأس لأنه صفة الله ليس مخلوقا. قال جل وعلا: إنا جعلناه قرآنا عربيا. جعلناه أي صيرناه، صيرناه يعني أنزلناه وصيرناه قرآنا عربيا، كما قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وكما قال جل وعلا في أول سورة الدخان: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فالقرآن منزل من عند الله، ولفظ التنزيل يدل على العلو، فالله جل وعلا فوق العرش وأنزل كلامه، سمعه منه جبريل، وجبريل بلغه إلى رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، فهو كلام الله تكلم به بحرف وصوت، وليس هو بمخلوق. وقد ذهبت بعض الفرق كالمعتزلة والجهمية وغيرهم من الفرق الضالة إلى أن القرآن مخلوق، واستدلوا بهذه الآية، قالوا: إنا جعلناه قرآنا عربيا، قالوا لأن الله يقول في آية أخرى: وجعل الظلمات والنور، قالوا: جعل خلق الظلمات والنور، وهنا قال: جعلناه قرآنا، أي خلقناه قرآنا عربيا. وهذا من جهلهم في اللغة، فإن أئمة اللغة يقولون إن جعل تأتي متعدية لمفعولين، وتأتي متعدية لمفعول واحد، فإن جاءت متعدية لمفعولين فهي بمعنى صيّر، وإن جاءت متعدية لمفعول واحد فهو بمعنى خلق. وقوله وجعل الظلمات والنور هنا تعدى إلى مفعول واحد، أي خلق الظلمات والنور. وفي هذه الآية قال: جعلناه قرآنا عربيا، تعدى إلى مفعولين، فهي هنا بمعنى صيّر. والله عز وجل دل على أن القرآن غير مخلوق في غير هذه الآيات، فمنها قوله جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر، فلو كان القرآن مخلوقا لاكتفى بقوله ألا له الخلق، فلما ذكر الأمر، لأن الأمر أمر الله، قول الله، كلام الله، ما يأمر به ويشرع من الأحكام، فتفريقه بين الخلق والأمر دليل على الاختلاف، وهذا أمر قد أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم. والله جل وعلا يقول: وكلم الله موسى تكليما، وذكر في غير آية أنه نادى بعض أنبيائه وقال: فأجره حتى يسمع كلام الله. فلا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره، وهو كلام يليق بكماله وجلاله، منزل غير مخلوق. قال جل وعلا: إنا جعلناه قرآنا عربيا، أيضا جعلناه باللسان العربي الذي هو أفصح الألسنة وأوضحها وأوسعها وأجزلها. ولهذا القرآن كل ما في كتاب الله عز وجل دائر بين الأفصح والفصيح، فهو أفصح الكلام أو الكلام الفصيح، ولا يزل عن درجة ذلك، لأنه كلام الله جل وعلا. قال جل وعلا: لعلكم تعقلون. يمتن الله عز وجل أنه صير هذا الكتاب قرآنا. وسبق أن ذكرنا أن القرآن مأخوذ من الجمع، هذا أصل الكلمة، مأخوذ من الجمع، بمعنى أنه جمعت حروفه بعضها إلى بعض، ثم صارت الكلمات، ثم جمعت الكلمات بعضها إلى بعض، ثم صار كلام الله مجموع لك في هذا المصحف، فهو قرآن، قرآن. وأيضا هو عربي بلغة العرب التي لا تتغير ولا تتبدل، ولهذا تسمع كلام الله عز وجل، وقد أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم قبل 1450 سنة مثلا، وتفهمه أو يفهمه من يعرف اللغة العربية، لا تتغير معانيه. نعم تتغير لهجات الناس، لكن إذا أرادوا تفسير القرآن رجعوا إلى تفسيره وإلى كلام أهل العلم الراسخين فلا يخفى. وقد حدثت من بعض الأشخاص أنهم في بعض الدول التي لغتها أعجمية أنهم يكتبون الوثائق والأنظمة التي يريدون أن تبقى ولا تختلف ولا يتغير فهمها، أنهم يكتبونها باللغة العربية، لأن لغاتهم بعد 100 سنة، الجيل الذي يأتي بعد 100 سنة لا يفهم ما يتكلم به جيلهم الآن، لأنها مفتوحة لغتهم، لأن لغتهم مفتوحة وليس لها قواعد وضوابط تنطلق منها، فهذا يميل حرفا وهذا يزيد حرفا، ولهذا تجدهم الآن مختلفين حتى في الكتابة حينما يكتبون. لكن هذا القرآن العظيم لا، محفوظ بحفظ الله، لا يتغير ولا يتبدل، لأن الله جل وعلا تكفل بحفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأيضا لا يمكن أن تمتد يد التحريف إليه ولا التغيير، فإذا أراد الله عز وجل رفعه من الأرض كما جاء في بعض الآثار الصحيحة، الأحاديث الصحيحة، أنه يسرى على القرآن في ليلة فيرفع من الأرض، وهذا عند قرب قيام الساعة. ولهذا يقول علماء المعتقد، علماء العقيدة، حينما يتكلمون عن القرآن يقول: منه بدأ وإليه يعود. قال جل وعلا: لعلكم تعقلون. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. العقل هو الفهم والإدراك، لعلكم تعقلون ما فيه من المواعظ وتفهمونها فتعملون بموجبها. ثم قال جل وعلا: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هذا ثناء وتزكية لهذا القرآن العظيم وبيان لعلو شأنه. وقال: وإنه أي القرآن العربي في أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ. أم الكتاب هو اللوح المحفوظ على ما قاله ابن عباس ومجاهد، فهو عند الله جل وعلا في اللوح المحفوظ. قال: لدينا أي عندنا لعلي حكيم. قال ابن كثير: لعلي أي ذو مكانة عظيمة وشرف وفضل. قاله قتادة، وقال بعضهم أي ذو علو ورفعة، تزكية من الله له. وحكيم أي محكم، قال ابن كثير أي محكم بريء من اللبس والزيغ، فهو حكيم بمعنى محكم، لأن كل ما فيه من الله، فأوامره محكمة ونواهيه محكمة، وهو محكم يفصل الحق ويبينه. قال ابن كثير: وهذا كله تنبيه على شرفه وفضله، كما قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وقال: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قال: ولهذا، يقول ابن كثير، ولهذا استنبط العلماء رحمهم الله من هاتين الآيتين أن المحدث لا يمس المصحف كما ورد في الحديث إن صح، لأن الملائكة يعظمون المصاحف المشتملة على القرآن في الملأ الأعلى، فأهل الأرض بذلك أولى وأحرى، لأنه نزل عليهم وخطابه متوجه إليهم، فهو أحق أن يقابلوه بالإكرام والتعظيم والانقياد له بالقبول والتسليم، لقوله: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أشار المؤلف رحمه الله إلى مسألة الطهارة لمس المصحف، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يشترط الطهارة لمس المصحف، ولا يجوز للمحدث أن يمس المصحف، واستدلوا بما أورده ابن كثير هنا: لا يمسه إلا المطهرون. قالوا: فإذا كان الملائكة مطهرون، هذا خلقهم دائما وأبدا هم على طهارة، فذكره لهم تنبيه لمن لا يكون على طهارة في بعض الأحيان، وهم بنو آدم. وأيضا حديث عمرو بن الحزم وأن لا يمس المصحف إلا طاهر، وهذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، وضعفه جمع من أهل العلم وصححه بعضهم، ولا شك أن إسناده فيه ضعف طرقه، لكن قال الشافعي وابن عبد البر: إن شهرة هذا الحديث تغني عن صحة إسناده، إن شهرة هذا الحديث تغني عن صحة إسناده، بل بعضهم قال يدل على أنه متواتر. وعند التأمل، ومن قال بصحته أيضا الشافعي، قال إنه صحيح من جهة شهرته لا من جهة إسناده، وسئل الإمام أحمد عنه قال: أرجو أن يكون صحيحا، وصحه ابن حبان والحاكم والبيهقي وجمع من أهل العلم، وصحه من المعاصرين الألباني، وأيضا صححه البخاري، ولكن تصحيحهم له من حيث شهرته. لماذا؟ كيف شهرته؟ قالوا لأن أحكام الديات الآن، الديات قتل الخطأ فيه كذا من الإبل، وقتل شبه العمد، والإصبع ديتها كذا، واليد ديتها كذا، يقولون دليلها هذا الحديث، حديث عمرو بن حزم، وقد تلقته الأمة بالقبول. والأعمال الآن يعني الديات كلها يحكم بها وفق حديث عمرو بن حزم، هذا الذي هذه اللفظة منه، وأن لا يمس المصحف إلا طاهر. ولهذا الصواب أنه يشترط الطهارة لمس المصحف إذا كان في المصحف، لا بد أن تتوضأ لتمسك بالمصحف. وأما إذا كنت تريد أن تقرأ عن ظهر قلب فلك أن تقرأ، ولا يشترط لمن أحدث حدثا أصغر أن يتوضأ، بل له أن يقرأه. وأما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن أبدا، لا بالمصحف ولا عن ظهر قلب. وينبه على أن تطبيقات القرآن الموجودة الآن على الجوالات أن هذه لا يشترط لها الطهارة، لا يشترط الوضوء إذا أردت أن تقرأ به. لماذا؟ لأنك ما تمسه، عندك برنامج، ولهذا إذا أغلق ما تدري أين ذهب، وإذا فتح إنما ترى شاشة حاجزا حائلا بينك وبينها، فهذا لا يشترط له الطهارة. القراءة من الجوال ما يشترط لها الطهارة من الحدث الأصغر، أما الأكبر لا بد من الطهارة. ويجوز القراءة القرآن من خلال الجوال، لا حرج في ذلك، وإن كان قراءته من المصحف المعد لذلك قد يكون أولى، ولكن لا، ليس في النفس شيء من القراءة بالجوال أبدا، حتى لو كان المصحف أمامك تريد تقرأ من جوالك. لماذا؟ لأنك إذا انتهيت من القراءة أو أقيمت الصلاة وأغلقت الجوال يحتفظ لك بالمكان الذي وصلت إليه، لكن ربما إذا كنت تقرأ في المصحف وأخذت عدة أيام لا تدري أين وقفت ولا أين وصلت ولا إلى أي سورة إلا ما رحم الله. قال جل وعلا: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ولهذا يا أخوان يجب علينا أن نعرف قدر هذا المصحف، يجب علينا أن نعرف قدر هذا المصحف ومكانته، قدر هذا القرآن، قدر هذا القرآن ومكانته. كلام رب العالمين في اللوح المحفوظ: علي عند الله حكيم، له شأن، نور يهدي إلى التي هي أقوم، وفيه الخير. ولهذا شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأه كل يوم، وثبت في صحيح مسلم من حديث الفاروق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين الفجر والظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. لاحظ، أضاف الحزب إلى الإنسان، من نام عن حزبه يعني كل ليلة تحزبه، يقول لك مقدار، فقرأه ما بين الفجر والظهر كتب كأنما قرأه من الليل، لأن قراءته في الليل أفضل، إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلة. والسنة في القيام، سنة قيام الليل، والأفضل أن يكون آخر الليل. ولا مانع أيضا أن يقرأ المسلم إذا لم يكن حافظا، لا مانع أن يقرأ من المصحف أو من الجوال، بدليل ما صح عن عائشة رضي الله عنها أنها أمرت غلاما لها يصلي بها التراويح وكان يقرأ من المصحف، ليس حافظا، فكان يقرأ من المصحف ويتصلي وراءه، وعمل ذلك بأمرها، فلا مانع ولا حرج، خاصة أيضا مع تيسر أمور الجوالات الآن تستطيع أن تقرأ وخفيف المحمل. وأما الفرائض فلا، الفرائض يصلي الإنسان من حفظه، اللهم إلا إن كان حديث عهد بإسلام ما حفظ الفاتحة ولا شيء من قصار السور، فقد ذكر شيخنا الشيخ بن باز أنه لا حرج في ذلك، لكنه يحرص على أن يحفظ ما تقوم به صلاته. والسنة أن تجعل لك كل ليلة وردا من القرآن، لأن القلوب تلين لذكر الله وتقبل على الله عندما تقرأ القرآن وتحب الله ورسوله ويقوى فيها الإيمان وينبت فيها الإيمان، فينبغي الإنسان أن يحرص على ذلك وأن يقرأ القرآن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحزبون القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن، كان في رمضان يدارسه جبريل إياه، وهذا تعليم لنا وسنة أن مدارسة القرآن مع قارئ آخر يحسن القراءة أو عالم بالقراءة أن هذا شيء عظيم، المدارسة، وهذا أدعى لثبوته، فهذا أفضل بني آدم يدارس أفضل الملائكة، يدارس القرآن، يعني يقرأ هذا ويستمع الآخر ثم يقرأ هذا ويستمع الآخر، هذه المدارسة من طرفين. كان يدارس القرآن في رمضان مرة، وفي العام الذي مات بعده درسه القرآن مرتين. وما ذكره شيخ الإسلام وغيره من العلماء أنه دارسه في العام الأخير مرتين بلغة قريش وبحرف قريش الذي جمع عثمان رضي الله عنه المصاحف عليه، هذا المصحف الذي بين أيدينا، هذا من حفظ الله عز وجل لكتابه. وقد جاء عن بعض الصحابة عن أوس بن حذيفة أنه سأل أو سئل بكم تحزبون القرآن، فقال في 3 و5 و7 و9 و11 و13 والمفصل، جزء المفصل من قاف إلى الناس، إذن في 7 أيام يقرؤونه. وفي الليلة الأولى يقرأ السور 3 الأولى، يقرأ البقرة وآل عمران والنساء، والليلة الثانية 5 سور لتليها، والليلة الثالثة 7 سور لتليها، وهكذا، والليلة السابعة من قاف إلى آخر القرآن، يعني تقريبا معدل 4 أجزاء وشيء، يدور حول 4 أجزاء. فليبشر الذي يقرأ القرآن سواء ختمه في أسبوع أو في 10 أيام أو في نصف شهر أو في شهر أو في 40 ليلة، فليبشر بحياة قلبه، وكلما زادت قراءته وقصرت مدة ختمه للقرآن كلما كان ذلك أفضل وأعظم أجرا وأصلح حالا وأصلح للقلب. ولهذا أكثر ما وردت فيه الرخصة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الترمذي، وقال عنه الترمذي حسن صحيح، صححه ابن حجر وصححه الألباني وغيره من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأه في 40، يعني في 40 ليلة، فقال إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في شهر، ورواية شهر في الصحيحين، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 20، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 15، قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في عشر. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في سبع. ورواية شهر إلى سبع هذه في الصحيحين. فقال إني أطيق أكثر من ذلك. وجاء عند أحمد بسند صحيح أنه لما قال إني أطيق في أطيق أكثر من ذلك يعني أكثر من في أقل من سبع قال اقرأه في ثلاث. قال إني أطيق أكثر من ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفقه من قرأ في أقل من ثلاث. يعني ثلاث كل يوم يقرأ عشرة أجزاء. والمراد بالقرآن يتفقه الإنسان فيه ويتعقل معانيه وليس مجرد السرد والهذ. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفقه من قرأ في أقل من ثلاث. وإن كان قد ورد عن بعض السلف أنه قرأ القرآن في ليلة فقد صح عن عثمان رضي الله عنه أنه قام خلف المقام في الليل فقرأ القرآن كله في ركعة واحدة وختمه قبل صلاة الفجر. وثبت عن الشافعي وعن جمع من السلف أنهم كانوا يختمون القرآن في ليلة وفي رمضان كانوا يزيدون بعضهم يختمه مرتين في رمضان. وأجاب الذهبي وغيره في الاعتذار عمن كان يقرأه في أقل من ثلاث فقال إن من لزم القرآن وداوم قراءته وتفرغ له أن الله يفتح عليه في الفهم وسرعة القراءة فيقرأه في اليوم مرة ومع ذلك يفقه معانيه ويهونه الله عليه. وهذا في الحقيقة أمر ملحوظ، كلما كثرت قراءتك للقرآن كلما خفت عليك قراءته وانطلق لسانك وإذا صرت تعقل المعاني. فالحاصل يا عبد الله تعاهد قراءة القرآن ولا تغفل عن هذا الجانب لأن هذا حياة قلبك، هذا ثباتك على الدين، هذا نبات الإيمان في قلبك. والإنسان أحوج ما يكون إلى ما يقوي إيمانه ويجعله يحب الخير ويحب الإيمان والصلاح وأهل الصلاح ويكره المعاصي ويبتعد منها. فعليك بكتاب الله جل وعلا، مع أنه أيضا شفاء، فقارئ القرآن يشفيه الله عز وجل من الأدواء، خاصة إذا نوى ذلك. فأهل القرآن أقل الناس أمراضا، وخاصة الأمراض أمراض السحر وما شابهها، لأنهم يقرؤون الشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فقارئ القرآن على خير وإلى خير. والمسألة يا أخوان تحتاج عزيمة وإصرار. رتب أمورك، خصص وقتا لقراءة القرآن. لا تقول والله يأخذ مني وقت كثير، لا، ثم هذا وقت عظيم، هذا وقت مبارك الذي تقضيه في قراءة القرآن. ستجده في صحيفة عملك يوم تلقى الله. ولو نظر أحدنا يجد أنه ينظر في الجوال ربما الساعات، بل ربما لو جمعت الساعات في اليوم الواحد التي يقرأه بعضهم يصل إلى 10 ساعات أو 11 ساعة أو 9 أو نحو ذلك. لو خصص هذا القرآن لقراءة، لو خصص هذا الوقت لقراءة القرآن لختم كتاب الله مرة واحدة. بل حتى من ليس عنده جوال تجد أحيانا يتكلم بكلام ما له معنى أو ينكت أو قصص ما له مصلحة أو يتكلم في أمور بالساعة والساعتين والثلاث، وإذا قيل له اقرأ بنصف ساعة تقريبا تقرأ جزءا كاملا. اقرأ، والله إنه صعب. سبحان الله، أنت عاقل، أنت تريد الخير لك، أنت تخاف الله وترجو ثوابه وتخاف من النار وتريد الثبات على الدين. أخوان، الإنسان لا بد يقف مع نفسه وقفة حازمة. يأتيك إنسان يقول هذا ما هو واجب، نقول صحيح ما هو واجب. يقول لك الوتر ما هو واجب، نقول ما هو واجب. ولكن انظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، ولا يخفى عليك أنه أن العمل يصيبه ما يصيبه. فمثلا الصلاة، كم يحصل الإنسان من غفلة ومن سهو ومن تسريح؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله الصلاة، فإن نقصت قال الله انظروا هل لعبدي من نوافل. نوافل ما هي بواجبة لكن شأنها عظيم، فإذا كان له نوافل أكملت فريضته، فإذا قبلت قبل سائر العمل، وإذا ردت رد سائر العمل. أنت لا تجد لنفسك الحجج والأعذار، اقرأ وخصص وقت يا أخي، والأفضل أن يكون في الليل ويكون قبل الفجر، صلي فيه وألزم نفسك. ما تلزم نفسك لن تفعل شيئا، ستجتهد يوم يومين أسبوع، قد تقرأ في اليوم 10 أجزاء، ثم بعد ذلك شيئا فشيئا فتنقطع. حتى إن من الأمور المضحكة المبكية أن بعض الناس يكاد يحفظ سورة أول سورة البقرة، لأنه يبدأ إذا دخل المسجد وجد فرصة القراءة قرأ من أول سورة البقرة، ثم ترك القراءة بعد أسبوع أسبوعين يبي يقرأ ما يدري وين وصل، يبدأ من أول سورة البقرة وهكذا. لا، رتب يا أخي واكتب، أو الجوالات الآن الحمد لله تضبط لك، أو تعنيه اهتمام. والحمد لله إذا كان كل يوم تقرأه ما تنسى، مثل الذي يمكث الشهر ما قرأه لا يدري أين وصل. والله يا أخوان إن هذا أمر مهم جدا، ونحن أحوج ما نكون إليه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء يبشر المؤمنين بالأجر العظيم والأجر الكبير، وينذر العصاة يدل على الخير. فالوقت الذي تقضيه في كتاب الله هنيئا لك، هذا ما ضاع، هذا أنفس الوقت وأعظم استغلال لوقتك وأبركه. يقول الله جل وعلا أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وهذه القراءة بفتح الهمزة قرأ بها نافع وحمزة والكسائي وأبو جعفر معهم، وقرأ بقية القراء إن كنتم بكسر الهمزة. أن كنتم على أنها مصدرية، ويقولون تدل على التعليل، تدل على معنى التعليل، فكأن المعنى أفنضرب عنكم الذكرى صفحا لأنكم أو لأجل أنكم كنتم مسرفين. وأما من قرأها بالكسر إن كنتم فهي شرطية، فهي شرطية. أفنضرب عنكم الذكر صفحا، والاستفهام هنا قالوا إنه للإنكار والتوبيخ. والضرب أفنضرب، قال الشوكاني أفنضرب عنكم الذكر صفحا، يقال ضربت عنه وأضربت عنه إذا تركته وأمسكت عنه. هذا معنى أفنضرب، يعني نترك ونمسك البيان لكم. والذكر هنا فيه قولان، قيل هو القرآن وقيل هو العذاب. أفنضرب عنكم الذكر صفحا، وصفحا مصدر منصوب على المصدرية، وقيل على الحال، وتقدير الكلام أفنضرب عنكم الذكر صافحين عنكم. والصفح مصدر من صفحت عنه إذا أعرضت عنه، وذلك أن توليه صفحة وجهك وعنقك. صفحت عن فلان يعني أعرضت عنه، والمعنى يدور على معنيين كما قال ابن كثير. قال اختلف المفسرون في معناها، في معنى هذه الآية أفنضرب عنكم الذكرى صفحا إن كنتم غير إن كنتم قوما مسرفين، ذكر معنيين تقريبا. كل الأقوال تدور على هذين المعنيين، وإن اختلفت بعض التعبيرات وبعض الألفاظ. فقال فقيل معناها أتحسبون أن نصفح عنكم فلا نعذبكم ولم تفعلوا ما أمرتم به؟ أتحسبون أن نصفح عنكم ولا نعذبكم ولم تفعلوا ما أمرتم به؟ قاله ابن عباس ومجاهد وابو صالح والسدي وغيرهم، واختاره ابن جرير. والمعنى الثاني قيل معنى الآية وهو قول قتادة مروي عن قتادة أفنترك تذكيركم بهذا القرآن ولا نذكركم به لأنكم كنتم قوما مسرفين. إذن الحاصل أن المعنى أفنضرب عنكم الذكر يعني نصفح أو نترك عنكم العذاب، فالذكر قال هنا العذاب، فنترك عذابكم لأنكم كنتم مسرفين. ومعنى مسرفين يعني متجاوزون للحدود، قال ابن جرير أي مشركين، هو أعظم الإسراف. أفتحسبون هذا؟ تحسبون أن نترك تعذيبكم على عدم عملكم بهذا القرآن لأنكم مسرفين؟ أو أفنترك تذكيركم بالقرآن لأنكم ونضرب عنكم صفحا ونعرض عنكم لأنكم كنتم قوم مسرفين؟ الجواب لا. إذن الله جل وعلا ذكر عباده بهذا القرآن مسلمهم وكافرهم، وخص هنا الكفار لأنهم هم الذين أعرضوا ولم يعملوا بمجيبه. فقال أفنضرب عنكم الذكرى صفحا أن كنتم قوما مسرفين، نترك تعذيبكم أو نترك تذكيركم بالقرآن وأمركم بإفراد الله بالعبادة ونهيكم عن الشرك لأنكم على ملة كافرة؟ لا، القرآن أنزله الله عز وجل لجميع الخلق، لأن الرسول الذي أنزل عليه رسول لجميع الناس، لجميع المكلفين من الجن والإنس، والقرآن كذلك عام لكل الناس. قال جل وعلا وكم أرسلنا من نبي في الأولين. قال العلماء هذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن قومه كذبوه وردوا عليه ما جاء به، فأخبره الله بأن هذه سنة الله مع كل من كذب رسوله أن الله جل وعلا يهلكه، وهي سنة الله، ما من نبي يرسله الله إلا يكون له أعداء لا يستجيبون له بل يعادونه. فقال جل وعلا وكم أرسلنا من نبي في الأولين، كم هنا تفيد التكثير، أرسلنا من نبي في الأولين يعني في الأمم الماضية في القوم الأولين من لدى نوح إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث أبي ذر يحسنه بعض أهل العلم أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم كم عدد الرسل، قال جم غفير 310، وفي لفظ 315. ثم قال كم عدد الأنبياء، قال 124 ألف نبي، عدد كبير لا يحصيهم إلا الله جل وعلا. ولهذا لما ذكر الله عز وجل في القرآن أو الله عز وجل ذكر في القرآن 25 نبيا فقط، ثم قال ورسلا لم نقصصهم عليك، هناك رسل غير الذين سموا في القرآن، لم يقصصهم الله عز وجل على نبيهم. فالحاصل أن الله أرسل أنبياء كثر إلى قومهم في الأمم السابقة، وأنت آخر الأنبياء وآخر الرسل. ثم بين حال تلك الأمم الكافرة وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. ما يأتيهم من نبي من لدن الله ورسول مرسل من الله إلا كانوا به يستهزئون، أي يسخرون منه، كما فعلت قريش معك يا نبينا، فقالوا ساحر، مجنون، كاهن، كذاب، إلى غير ذلك، كانوا يسخرون منه. فهذه سنة الله، فأنت لست أول الرسل، وأمتك والمكذبون لك ليس أول من كذب. كل ذلك حصل مع أنبياء كثر لا يحصيهم إلا الله جل وعلا، فلك بهم أسوة وعبرة وتسلية. قال وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا. فأهلكنا أشد منهم، من أمتك، من كفار قريش، أشد أهلكنا من هم، أهلكنا من هو أشد منهم بطشا، يعني قوة، كان لهم آثار في الأرض، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد ونحتوا الجبال بيوتا، وفرعون ذي الأوتاد وغيرهم. فالله جل وعلا أهلك وعذب من هو أشد بطشا من قومك. ومضى مثل الأولين، قيل مثل الأولين يعني سنتهم، وقيل عقوبتهم، وقيل عبرتهم، وكلها حق، ويؤيد بعضها بعضا، كما قال تعالى فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، وقال سنة الله التي قد خلت في عباده. فاعتبروا يا من كفرتم بالقرآن ولم تؤمنوا به وكذبتم واستهزأتم برسول الله، احذروا أن يصيبكم ما أصاب من كان قبلكم وكانوا أشد منكم قوة، ومع ذلك أهلكهم الله. فمنهم من أغرقه، ومنهم من أهلكه بالحجارة، ومنهم من أهلكه بالريح العقيم، ومنهم من أهلكه بالصيحة، والله على كل شيء قدير. ثم قال جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قال ابن كثير يقول تعالى لئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين بالله العابدين معه غيره من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، أي ليعترفن بأن الخالق لذلك هو الله وحده لا شريك له، وهم مع هذا يعبدون معه غيره من الأصنام والأنداد. وهذا يدل على ما قرره العلماء بأن توحيد الربوبية لا يكفي في الإيمان، فإن كفار قريش كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. وهذه الآية يقول ولئن سألتم من خلقهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، يقرون بأن الله هو الخالق المدبر المحيي المميت، ولكن لا يقرون بتوحيد الألوهية وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. فلما قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. وكثير من الناس يقر بتوحيد الربوبية، بل يقولون إن الذي أنكره نزر يسير كفرعون ونمرود، فرعون مع موسى ونمرود مع إبراهيم، وأخبر الله عز وجل أنهم قد استيقنوا ذلك وإنما أنكروا جحودا. فتوحيد الربوبية فطرة، هذا هو الأصل، ولكنه لا يكفي، بل لا بد أن يؤتى بما يتضمنه، لأن توحيد الربوبية يتضمن توحيد الألوهية، فإذا كان الله هو الخالق الرازق المحيي الملك المدبر الرزاق، هذا يلزم منه أن يفرد بالعبادة ويخص بالعبادة، ولا يجعل معه إلها آخر ولا يدعى معه إلها آخر. قال جل وعلا: الذي جعل لكم الأرض مهدا، هنا يعدد بعض نعمه، وهذا من أفعاله جل وعلا، وهذا من توحيد الربوبية الخلق والإيجاد. ثم يا أخوان ينبغي أن يعلم أنه يؤتى بتوحيد الربوبية لتقرير توحيد الألوهية، يؤتى بتوحيد الربوبية ليقرر توحيد الألوهية وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وحده لا شريك له. قال: الذي جعل لكم الأرض مهادا، قال ابن كثير أي فراشا قرارا ثابتة يسيرون عليها ويقومون وينامون ويتصرفون، نعم هو الذي جعل لكم الأرض فراشا مهدا أي فراشا، جعلها ممهدة، ما جعلها كلها جبال ولا كلها أودية ولا كلها شقوق ولا كلها أشجار، ممهدة موطأة تبني عليها يبني الناس عليها بيوتهم ويقيمون عليها زروعهم ويسيرون في ظهرها، رحمة من الله جل وعلا. قال: وجعل لكم فيها سبلا، أيضا جعل لنا سبل طرق في هذه الأرض التي مهدها، جعل لها فيها طرق نسير معها بين الجبال بين الأودية بين التلال، ولو شاء لجعلها كلها تلال أو كلها جبال أو كلها أشجار، ما أحد يستطيع يمشي معها، فله الحمد والمنة على ذلك. قال: لعلكم تهتدون ويحملكم ذلك على الهداية، يكون سببا في هدايتكم وإيمانكم بالله جل وعلا. وقال ابن كثير: لعلكم تهتدون أي في سيركم من بلد إلى بلد وقطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم. لا شك أن هذا جعل السبل والطرق أنه سبب لهداية الناس، يمسك هذا الطريق ويسير معه حتى يصل. ولكن أيضا لا مانع أن يقال أن هذه الآيات وهذه التي جعلها الآيات الآفاقية التي ترونها ضربها لكم لتهتدوا بسببها، تقودكم إلى الهداية والإيمان بمن جعل ذلك وفعل ذلك وتفضل عليكم بذلك سبحانه وتعالى. قال: والذي نزل من السماء ماء بقدر، أيضا من نعمه، هذا هو الله، فالفاعل لهذه الأشياء هو المستحق وأن يعبد وأن يفرد بالعبادة وحده دون من سواه. والله جل وعلا نزل من السماء ماء بقدر، هذه أيضا يعني نزل من السماء ماء وأيضا بقدر، لم يجعله قليلا فتموتون أو تموت زروعكم، ولم يجعله كثيرا يسبب لكم الغرق والدمار كما حصل لقوم نوح أغرقهم الله بنوح، فجعله بقدر مقدر حسب احتياجكم وبقدر حاجتكم. قال ابن كثير رحمه الله: والذي نزل من السماء ماء بقدر أي بحسب الكفاية لزروعكم وثماركم وشربكم لأنفسكم ولأنعامكم. ثم نعمة أخرى أيضا قال: فأنشرنا به بلدة ميتة، أنشرنا يعني أحيينا به بلدة ميتة كانت مجدبة قحط لا نبات فيها ولا مرعى لا للناس ولا لدوابهم، فأحيا بهذا الماء هذه الأرض وأنشرها وجعلها حية خرجت بالنبات، كما قال جل وعلا: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، مع أن قبل ذلك تمر بها قبل شهر ما فيها شيء، صحراء قاحلة، فإذا أنزل الله عليها المطر نبتت بأنواع النبات الذي فيه متاع لكم ولأنعامكم. قال ابن كثير: فأنشرنا به بلدة ميتة أي أرضا ميتة فلما جاءها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. مثل هذا الإخراج للنبات من الأرض مع أنها أرض ما فيها شيء، فالذي أخرج فيها النبات قادر على إخراجكم يوم القيامة وبعثكم من قبوركم. فيستدل بهذا الإخراج الذي يرى كل إنسان نبات الأرض، ولا أحد يستطيع أن ينبت الأرض إلا الله، فالقدير الذي أنبت الأرض وأخرج منها النبات كذلك يخرجكم وينبتكم من الأرض نباتا ويخرجكم للبعث والنشور، فكيف تنكرون البعث والنشور وتستبعدون ذلك؟ وقد رأيتم من الآيات ما يدلكم على شبهه ومثله وقدرة الله على ذلك. قال كذلك تخرجون، يعني تخرجون من الأرض، تخرجون من القبور وتقومون لرب العالمين. قال والذي خلق الأزواج كلها، يقول الله جل وعلا والذي خلق الأزواج كلها، أيضا هذا شيء من خلقه وفعله وهو من أفعاله، وهذا توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد. والله كثيرا ما يقرر توحيد الربوبية، ما يذكر توحيد الربوبية ليقرر به توحيد الألوهية، فكأنه يقول الفاعل لهذه الأشياء هو المستحق أن يعبد، فالذي خلق السماوات والأرض وجعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا ونزل من السماء ماء بقدر فأنشر به بلدا ميتا وخلق الأزواج كلها، هو المستحق، هو الله، هو الذي يستحق أن يعبد دون من سواه. قال والذي خلق الأزواج، والأزواج قال سعيد بن جبير المراد به الأصناف كلها، خلق الله الأصناف كلها وجعلها الشيء وضده، زوج وزوجه أو الشيء وضده، وهذا القول هو الأظهر لأنه عام، وتخصيصه بشيء دون شيء يحتاج إلى دليل. نعم ورد عن بعض السلف وسأذكره بعض الأقوال، لكن هذا من قبيل اختلاف التنوع، فهذا يعبر بنوع وهذا يعبر بنوع، والآية تدل على الجميع. فالمراد بالأزواج هنا الأصناف كلها. وجاء عن الحسن أنه قال الشتاء والصيف والليل والنهار والسماوات والأرض والجنة والنار، وقال بعض المفسرين أزواج الحيوان من ذكر وأنثى، وقال بعضهم أزواج النبات، وهذا الذي ذكره ابن كثير في تفسيره. قال الشوكاني والأول أولى، الأزواج كلها والأصناف كلها هو الذي خلقها وأوجدها، خالق كل شيء جل وعلا. قال وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، الفلك السفن والأنعام من الإبل والخيل وغيرها، أيضا والحمر وغيرها، جعل لكم لتركبوا عليها، هذه نعم من الله، تحملكم وتحمل أثقالكم وأمتعتكم. فالإنسان لو يحمل شنطة صغيرة يحملها فترة ثم يتعب منها، ولكن هذه الأشياء التي سخرها الله لنا تحمل أثقالا عظيمة إلى بلد لم نكن بالغيه إلا بشق الأنفس. وأضف إلى ذلك ويخلق ما لا تعلمون، الآن جاءت السيارات والطائرات والقطارات، هذه كلها الإشارة إليها بقوله ويخلق ما لا تعلمون، يعني في ذلك الوقت للصحابة، لكن نحن الآن عندنا ونعلم هذا لأن رأيناه، هذه منا من الله جل وعلا. قال لتستووا على ظهوره، لتستووا تتمكنون على ظهور السفن وعلى ظهور الإبل والخيل، ما يحتاج تربط، ما تتمكن تسقط، لا، جعل أيضا قارة تستوون على ظهورها وتطمئنون، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، وإلا لكان الإنسان إذا ركب على شيء ما يستوي يسقط ويموت أو يحصل له خلل، هذه من نعم الله عز وجل. قال ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، هذا إرشاد، إنه أي اذكروا نعمة الله عليكم، هذه النعمة العظيمة، النعمة العظيمة سخر لكم الفلك والأنعام تركبوا عليها وتستووا على ظهورها، فمن شكر هذه النعمة وذكرها أن تقولوا الدعاء الوارد، ولهذا قال وتقولون وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا، سبحان تنزيه الله عز وجل، سخر ذلل لنا هذا وجعل السفن والطائرات والسيارات والإبل، هل إبل لولا أن الله سخرها عشرة ما يمسكون جملا واحدا، الله ذللها وسخرها لعباده. قال وما كنا له مقرنين، قال الطبري أي ما كنا له مطيقين ولا ضابطين، من قولهم أقرنت لهذا إذا صرت له قرنا وأطقته. وقال مكي بن أبي طالب أي لم نطق على الانتفاع بهذه الأنعام إلا بك، ما احنا مقرنين ولا مستطيعين إلا بتسخيرك لها، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، أي راجعون إلى الله جل وعلا بعد الموت ومبعوثون. ولهذا من السنة أن الإنسان إذا ركب دابته أو سيارته أو طائرته أو غيرها أنه يأتي بدعاء السفر، وهناك دعاءان، دعاء الركوب ودعاء السفر. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهذا دعاء الركوب، هذا تقول حتى لو ركبت سيارة تذهب للبيت، وأما إذا كنت تريد سفرا فتزيد اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده